بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 9 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة اللي فاتت كانت حلقة محزنة حقيقة، تكلمنا فيها على وصول جيش عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما إلى البصرة وحدوث معركة في البصرة وقتل 600، ودخلوا البصرة واختلف الناس. في ناس مع جيش عائشة رضي الله عنها زي قبيلة بني عدي، اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. في ناس ضد عائشة تماما يعني، وكلموا معها كلام شديد في إرجاعها إلى المدينة المنورة. في ناس وقفت في المنتصف قالت إحنا نعتزل الفتنة زي عمران بن حصين رضي الله عنه، وحتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعت إلى الكوفة تبينت مواقف الناس. بعض الناس ما رفضوا الخروج وبعض الناس خرجوا، حتى والي الكوفة نفسها اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان رافض موضوع نصرة علي في حرب عائشة أو في الوقوف أمام جيش عائشة، بيقول دي فتنة مفروض أن احنا ما ندخلش فيها أصلا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيجمع الناس عشان يدخل معاهم إلى البصرة بجيش كبير يقدر يستتب به الأمن وتستقر به الأوضاع، لو جيش صغير مش هينفع. عشان كده بعت الناس يحفزوا الناس للخروج معه. مش معنى كده ان هو حابب القتال ولا يبحث عنه، بالعكس هو متجنب تماما موضوع القتال ده. وكذلك على فكرة جيش عائشة وطلحة والزبير مش عايزين القتال أبدا مع جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هم مش رايحين عشان كده، هم رايحين يقتلوا قتلة عثمان، يقيم عليهم الحد فتنتهي المشكلة في رأيهم يعني في ظنهم كده. فالفريقين مش عايزين. كلام علي بن أبي طالب في التحفيز ممكن يدينا شعور أنه عايز يحارب، لا مش عايز يحارب ولا حاجة، هو بس عايز يدي نفسه وضعية تسمح له بفرض الرأي في أرض المعركة، يكون جيشه كبير يقدر ياخد قرار. الجيش اللي قدامه يخشى هذا الجيش فيسمع لكلام الخليفة إن الله لا يزعب بالسلطان ما لا يزعب بالقرآن. ظهر عدم رغبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عدم القتال في الخطبة اللي خطبها في الناس قبل ما يدخل البصرة. هو بيجمع ناس من الكوفة عشان يروح البصرة، الناس اللي جاية من الكوفة اللي وافقوا اللي هم حوالي 7000 واحد وافقوا انهم يجوا معاه إلى البصرة، خطب فيهم رضي الله عنه وارضاه. فماذا قال؟ قال قد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك ما نريد. أولا إخواننا عائشة وطلحة والزبير ومن معهم إخواننا، إن يرجعوا رجعوا تاني لمكة أو للمدينة أهلا وسهلا، ده كلام جميل جدا، فذاك ما نريد، وإن يلجوا كملوا في المشوار داويناهم بالرفق وبايناهم ووضحنا لهم الأمور عشان ما يكملوش في العصيان حتى يبدأونا بظلم. لو تعدوا علينا ساعتها نتحرك، قبل كده لا. ثم قال ولن ندع أمرا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد. هنحاول نصلح، وهيبان الكلام ده هو في منهجه، هيحاول على قد ما يقدر يصلح. فده المنهج اللي هو خطب بيه للناس. ومع ذلك وهو داخل البصرة بيدور برضو على الأنصار، وهو بجلالة قدره علي بن أبي طالب رضي الله عنه مش قادر يقنع الناس جميعا بالخروج معه. أولا هو مش راضي يكرههم عشان ما يحطهمش في حرك فقهي، فبيقول لهم اخرجوا معايا لو قدرتوا، ما قدرتوش انتوا حرين، ما فيش الزام. لو الزمهم وجب عليهم الخروج، لكنه مش قادر يلزمهم وعذرهم. كان عقليه رهيبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، شخصيه علميه حكيمه وفي نفس الوقت عنده تقوى عاليه جدا، فمش قادر يحط الناس في حرج، مشفق عليهم، يعني مجموعة كده من المشاعر والأخلاقيات تليق به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قامة كبيرة جدا من قامة الإسلام. لما جمع الناس وراح البصرة، هحكي لكم على موقف قلت لكم في الحلقة اللي فاتت إن أنا هقوله لكم في الحلقة دي. موقفه مع أهبان بن صيفي رضي الله عنه، عهبان بن صيف من الصحابة الكرام، وشخصية لها وضعية ومكانة. فلما دخل وعايش في البصرة، لما دخل علي بن أبي طالب البصرة بعد ما جمع الناس من الكوفة ورايح البصرة عشان يقابل جيش عائشة ويتكلم معهم، قال أزور عهبان بن صيفي أستعين به يدخش معي في الجيش، له مكان عهبان بن صيفي، فالناس ممكن تتأثر بوجوده معايا فيجي معاه أنصار، أو على الأقل يمتنعوا عن دخول جيش عائشة فالموضوع يخلص بسرعة. فزار عهبان بن صيفي في بيتي، كان راجل كبير، فراح له البيت. بتحكي الموقف ده عديسة بنت عهبان بن صيفي بنته، بتقول لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ها هنا البصرة، دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى أساعدك أعينك. هو سيدنا علي انبسط إن ده هيساعده، مش متخيل الموضوع سريع كده، الراجل اقتنع في لحظة، أتاري الراجل متدبر له شيء. صحابي برضو تاني عقلية كبيرة جدا، جلالة قدره وحكمة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بلى أساعدك. فدعا جارية له، واحدة عاملة في البيت، يا جارية. قالت نعم. قال أخرجي سيفي، هات السيف بتاعي عشان نساعد علي بن أبي طالب. قال فأخرجته، جابت له السيف بتاعه، السيف بتاعه في الغمد بتاعه داخل جوه الجراب بتاعه، فسل منه، طلع السيف لعلي بن أبي طالب، قال له هوريك السيف بتاعي. فطلع السيف قدر شبر، طلعه كده حتة صغيرة كده يوري له شكل السيف، فإذا هو خشب، سيفه خشب مش سيف حديد، سيف يدوبك يدفع بيه الأغنام بتاعته ولا يرد بيه حد بيتعرض له في الطريق، لكن ما مش حرب، ده سيف خشب. فقال، بيفسر له أنا ليه معايا سيف خشب مش سيف حديد. طبعا سيدنا علي لما شاف السيف اتصدم، ساعدني سيف ايه خشب اللي معاك انت، هتساعدني ازاي؟ فقال له، بقى بيفسر له، ان خليلي صلى الله عليه وسلم وابن عمك، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم علي بن ابي طالب، ان خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد الي اذا كانت الفتنه بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. النبي قايل لي كده، اول ما لقيت جيش عائشه بره وجيشك انت بيستعد في الكوفه، قمت مغير سيف الحديد رميه وجايب سيف خشب زي ما حبيبي قال لي صلى الله عليه وسلم. ايه ده، ايه العظمه دي، يا ريت الناس كلها كانت على دماغ عهبان بن صيفي، ما كانش حصلت مشكله. فان شئت خرجت معك، اخرج معك بسيف الخشب ده. شوف قد ايه بقى مدى الحزن اللي في قلب علي بن ابي طالب، عايز يقول له انا محتاج مساعدتك، وفي نفس الوقت مش قادر يرد عليه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، محطوط في يعني في موقف في غايه الصعوبه. ايه ده، بس زعلان من جوه، زعلان انه مش هيساعده، كان نفسه عهبان بن صيفي بهذا العقل يكون معاه، فالناس تمتنع عن الحرب مع علي لوجود عهبان بن صيفي وغيره من كرام الصحابة الكبار. كل ما تقل الجيش بأسماء كبيرة، كل ما كانت فرصة عدم حدوث الفتنة أكبر. فلما قال له كده قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك، هتطلع تعمل معي بالسيف الخشب بتاعك ده، لا حاجة لي فيك ولا في سيفك، ما أكرهوش على الخروج، ما قالوش لازم تخرج معايا، وما قالوش غير السيف لأن الرسول هو اللي قال له خد سيف خشب، وسابه ومشي. عهبان بن صيفي وهو ماشي، علي بن أبي طالب زعلان، قال له إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان قايل لي برضو كلمة تانية أقولها لك عشان تبقى عارفها برضو، قال لي واقعد في بيتك. لما تاخد سيف خشب مش تطلع تحارب بالسيف الخشب، ما برضه هيموتوك برضه، او تموته او تضرب حد تأذيه، خلي معاك سيف خشب بس انت في بيتك، واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اقعد في بيتك ما تلاقش دعوة بالحرب، هيخشوا عليك. لو دخلوا عليك واحد هيموتك، ماشي موت مش مشكلة، يد خاطئة، يد هتتعدى عليك وهي خاطئة وانت ما عملتش حاجة، انت قاعد في بيتك، فيد خاطئة او منية قاضية. يجي لك بقى موت ربنا سبحانه، يجي لك بقى القلب، يجي لك اي حاجة تموت بيها وخلاص من غير ما تدخل في الفتنة ديت. ثم قال: ففعلت ما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قاعد يا علي مستني في بيتي منية قاضية او يد خاطئة، فان استطعت يا علي الا تكون تلك اليد الخاطئة فافعل. يعني سيبني ما تجبرنيش ان انا اخرج، ما تكرهنيش على قتال لا اريده، لا تكن اليد الخاطئه، سيبني فافعل. فسابوا علي بن ابي طالب وخرج. بس ده بيورينا قد ايه مدى الاضطراب النفسي اللي موجود في البلد ساعتها. طب يعمل ايه علي بن ابي طالب؟ قرر علي بن ابي طالب ان هو يبعت حد للصلح. يبعت مين؟ هو داخل بجيشه، داخل عند البصرة وفي جيش عائشة وطلحة والزبير موجود، عايز يبعت حد للتفاوض يقول لهم انتوا ايه جايين تعملوا ايه هنا وايه الحل، نحل الموضوع ازاي، مش عايز يخش في قتال الا قبل محاولات الصلح. معاه في الجيش اسماء كبيرة، لكنه خد واحد من اهل الكوفة، كان عايش في الكوفة من الصحابة، عشان يكون هو الوسيط. الواحد ده احنا نسمع اسمه في الجهاد وفي المعارك والحروب، القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، شخصية عظيمة جدا جدا في باب الجهاد. احنا نسمع عنه في مواقع فتوح فارس والعراق وفتوح الشام، ليه مواقف جليلة جدا خاصة في موقعة القادسية. الراجل ده احنا ما نعرفوش في باب الدبلوماسية، وده قصور مننا حقيقة. يعني بعد ما تقرأ الحوار بتاعه مع جيش عائشة تعرف ان هو عقلية دبلوماسية رهيبة مدرسة. وبرضو علي بن ابي طالب مش يختار اي حد، ما هو علي بن ابي طالب عنده عبد الله بن عباس، وعنده الحسن بن علي، وعنده عمار بن ياسر، عنده اسماء كبيرة جدا، ليه اختار ده؟ اكيد هو فاهم بيعمل ايه، مختار شخصية ليها تاريخ محترم جدا، تاريخ قوي جدا في الفتوح، في نفس الوقت حكيم وهادي أعصابه يعني ما شاء الله فيش أي توتر. أنا فهمت بعد المحاورة اللي شفتها اللي هنقولها لكم دلوقتي ليه أبو بكر مدحه هذا المدح. أبو بكر الصديق لما ذهبت الجيوش لفتح العراق كان بقيادة خالد بن الوليد واحتاج مدد، فأبو بكر الصديق قرر أن يمده بالقعقاع بن عمرو التميمي لوحده. فالناس بتقول له الراجل محتاج مدد، فتبعت له واحد قال لهم لصوت القعقاع في جيش خير من ألف رجل، ما قالش سيفه ولا قال حضوره الجسدي ولا قوته على القتال، صوته كلامه أفضل من ألف رجل، يقدر يحرك الناس، عنده حكمة في الرأي، عنده اختيار قرار مناسب في الوقت المناسب. ده رؤية أبي بكر الصديق وقايلها من سنين طويلة، سنة 12 الكلام ده قايله، 12 هجرية وإحنا في 36 دلوقتي. القعقاع بن عمرو التميمي راح يقابل جيش عائشة. أول ما دخل على البلد على البصرة على الجيش، فين عائشة؟ قبل ما أكلم أي حد أكلم عائشة. شوف قد برضو دي الحكمة، مش هيوزع بقى كلامه مع الشرق والغرب والدنيا إيه تختلط، عارف من أين تؤكل الكتف. القيادة الروحية للجيش هي عائشة رضي الله عنه، حتى ان كان القرار العسكري في ايدين طلحه او الزبير، لكن الناس بتيجي مع الجيش ليه؟ عشان عايشه فيه. فانا لو قدرت اقنع عائشه اتحلت نص مشكله او اكتر. فدخل على عائشه، دي اول نقطه، فسلم عليها وقال يا امه، يا امي، بيخاطبها ام وهي عندها 43 سنه ساعتها، وهو في الستينيات، جايز في الخمسينيات بس غالبا في الستينيات. انا دورت على عمره حقيقه ما عرفتش اوصل، محدش عارف اتولد امتى وعاش قد ايه. بس هو كبير، ان هو ايام سنه 12 هجريه قبل الكلام ده بحاجه 20 سنه، ابو بكر بيتكلم عليه كان هو شخصيه ضخمه وكبيره ولها تاريخ يعني، فهو كبير في السن. بس دي امه، لام المؤمنين، فبيوقرها ويقدرها ويعظمها، يا امه انا هسالك. فده اول، برضو دي نقطه ثانيه مهمه جدا، ما اشخصك وما اقدمك هذه البلده؟ جايه ليه؟ شوف هو بيدور على الاصل، مش عايز يدخل فرعيات. خلينا نتكلم عن النقطه الاساسيه، مش هكلمكم بقى على طاعه الخليفه وعلى سماع كلام علي بن ابي طالب، ولا خلينا في الموضوع اللي انتوا جايين عشانه، انت جايه تعملي ايه؟ قالت اي بني اصلاحهم بين الناس، انا هدف الاصلاح. قال انا تخيلت بقى انه هيكمل في الحوار ويقول لها الاصلاح ازاي، وقولي، قال لها طلحه والزبير فين؟ ابعثي الى طلحه والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما، عشان ما اجيش انا قاعد احكي معاكي وانا هاخد قرارات وفي الاخر يجي طلحه يلغيها ولا الزبير. لا، انا عارف ان الجيش ده بيتحرك بكم انتوا الثلاثه، انت قياده روحيه هم قياده عسكريه، الثلاثه تقعدوا مع بعض قدامي. فبعتت ليهم، شوفي قد ايه الروعه، ده وضوح، وضوح في الفكر، عارف بيعمل ايه. فبعثت اليهما فجاء فقال اني سالت ام المؤمنين ما اشخصها واقدمها هذه البلاد؟ فقالت اصلاح بين الناس. فما تقولان انتما، امتابعان ام مخالفان؟ رايكم زي رايها، جايين للاصلاح ولا عندكم وجهة نظر أخرى؟ مش عاجبكم مثلا علي بن أبي طالب، عايزين خلافة، حد خليفة تاني، عندكم قصة تانية ولا هي قصة إصلاح بين الناس؟ قال متابعان، اللي قالته احنا عليه. كويس، جميل جدا، يعني كلامنا هنقوله هيبقى نهائي. قال فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح، انتوا ايه خطتكم؟ انا معاكم، ايه خطتكم؟ ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفنا لنصلحن، ولئن أنكرناه لا نصلح. خلينا نتفق، ما أنا معاكم، عايزين إصلاح ماشي نعمل إصلاح، قولولي. شوف الهدوء، هدوء الأعصاب، أنا معاكم للآخر، اشرحولي الإصلاح بتاعكم هيجي إزاي. قال طلحة والزبير قتلت عثمان، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن، وإن عمل به كان إحياء للقرآن. إحنا جايين نقيم الحد على قتلة عثمان عشان ربنا قال لنا قيم الحد على القاتل، فلو سبناه يبقى إحنا كده تركنا القرآن الكريم. فقال لهم إيه بقى قعقاع بن عمرو؟ اسمع بقى كده إيه، واستمتع بكلام القعقاع بن عمرو التميمي. لا كلمهم في موضوع الطاعة، ولا كلمهم في موضوع علي بن أبي طالب، ولا الخليفة، ولا كلام من، خلينا في المنطق العقلي اللي انتوا بتتكلموا بيه، انتوا جايين تقيموا شرع ربنا سبحانه وتعالى. قال لهم انتوا جيتوا دلوقتي قد قتلتما قتلت عثمان من أهل البصرة، انتوا امبارح ما شاء الله عليكم عملتوا حرب موتوا فيها بعض قتلة عثمان ومعاهم الرقم اللي مات ده 600. قد قتلتما قتلت عثمان من أهل البصرة، وأنتم، شو بيقول لهم بقى، بيضرب على وتر حساس قوي، وأنتم في رأيه هو، في رأي القعقاع، وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم. أنتوا عايزين في الآخر تقتلهم ليه؟ مش عايزين ترضوا ربنا؟ أنا بقول لكم بقى، أنتوا كنتوا أرضى لله عز وجل قبل قتلهم منكم الآن. أنتم الآن أبعد من الله عز وجل. دي أكتر نقطة تخوف طلحة والزبير. هم في الآخر مبشرين بالجنة، دولت قمم الصحابة، يعني 100% هو عايز رضا ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول له لا، أنت راجع نفسك بقى. أنا رأيي بعد ما أنتوا جيتوا هنا البصرة، قبل ما تيجوا البصرة وقبل ما تخشوا في الصدام اللي حصل، كنتوا أقرب إلى الله عز وجل. أنتوا خسرتوا دلوقتي، قدر الله ما شاء فعل، أنتوا أبعد من الله من وضعكما قبل القتل. ثم بدأ بالمكاشفة بقى، تعالوا يا جماعة نحسبها بالأرقام عشان تعرفوا فكرة علي بن أبي طالب كان قديه عميق وشايف المستقبل. قتلتم 600 إلا رجلا، يعني إيه؟ يعني حسبوا اللي ماتوا طلع 599 واحد ماتوا قتلتموهم، فغضب لهم 6000. مش بس موتوا 600، ده في 6000 هاجوا لما قبائلهم، 6000 مسلح من غير النساء والأطفال والأسر والمجتمع بقى، أنا بتكلم على المسلحين الجيش. فغضب لهم 6000، يعني اللي جاي أصعب. احنا دلوقتي موتنا 600، المراجل اللي جاي هيبقى فيها 6000. ثم قال وطلبتم الذي أفلت، حرقوس بن زهير السعدي. حرقوس بن زهير ده شخصية غريبة جدا، مضطربة جدا جدا، في ناس بتقول انه هو صحابي احتمال، وكان ممن حاصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعد كده هيتوب ويرجع يقاتل مع علي بن ابي طالب في صفين، وبعد كده ينقلب عليه من الخوارج. شخصية غريبة جدا جدا. ده كان من ضمن قطرة عثمان، دوروا عليه، دوروا الجيش عائشة والزبير وطلحة دوروا عليه ما لقوهوش، هرب. فلما طلبوه قام له 6000 يحموه من قبيلته. فبيقول لهم ايه بقى القعقاع؟ حرقوس بن زهير هرب منكم، فقاموا له 6000، هتعملوا ايه مع 6000؟ لو سبتوهم يبقى انتوا خالفتوا اللي انتوا بتقولوه. شو انتوا بتقولوا لازم نقتل قطرة عثمان؟ علي بن ابي طالب شايف قال ما ينفعش دلوقتي. طب انتوا هتقولوا نفس الكلام دلوقتي لما تيجي تحاربوا، ولا هتحاربوا 6000 واحد بيحموا حرقوس؟ لو سبتوا حرقوس ب6000 بتوعه يبقى انتوا خالفتوا اللي انتوا طالعين عشانه. ولو قتلتموهم وانتصروا عليكم، شوفوا كارثه الاسلام هتبقى قد ايه. هيبقوا وضعكم اللي انتوا فيه بعد قتل بقى جيش عائشه والزبير وطلحه والصحابه والتابعين اللي فيه، هيبقى وضعكم أسوأ 1000 مرة من وضعكم دلوقتي. عايزين ده ولا ده؟ هتعملوا ايه؟ هتدخلوا تجيبوا قتلة حرقوس مدافعين عن حرقوس هتحاربوهم، ولا هتسيبوه؟ لو سبتوه وده رأي علي ما تمشوا معاه بقى، ولو حاربتوه هتضيعوا، ما هو 6000، وده اللي كان مخوف عليه ان القبائل كبيرة. ما عرفوش يردوا ولا كلمة ولا كلمة، أفحمهم تماما. عائشة قالت له في الموقف ده فتقول أنت ماذا؟ طب أنت كده لخبطتني، أنت تقول إيه؟ رأيك أنت إيه؟ شوف الكلام بقى بتاع القعقاع، حط تحتيه 1000 خط، هو ده حل المشكلة. قال لهم كلمة واحدة، الحل التسكين. التسكين، سيبوا القضية دي بعدين نحلها. يمشي مع كلام علي بن أبي طالب، أجل الموضوع، خلينا نشوف حالنا دلوقتي، مش لازم القضية دي تتحل الآن. التسكين، هدي الأمور، ارجع بجيشك، سيب الدنيا زي ما هي، سيب عليه يتصرف. التسكين، ما تخشش تحل، مش لازم تقيم العدل كله دلوقتي، مش لازم تحل كل مشاكلك الآن. خرج على الحاكم مش عارف إيه وظلمه وقتل، معلش نعدي الموضوع ده دلوقتي بعدين نحله لما الظروف تتحسن. التسكين. وإذا سكن، كلام القعقاع، اختلجوا. يعني اختلجوا يعني اضطربوا، أهل الفتنة وأهل التمرد لو الأمور سكنت هيحتاروا هيضطربوا، لو مش عايزين سكينة، هم عايزين فتنة عشان يقدروا يعيشوا جواها. في السكينة مستقبلا لو الأمور استقرت هيقام عليهم الحد، فهم مش عايزين السكينة ديت، لكن انتوا عايزينها. طب اعمل السكينة ازاي؟ قال فإن أنتم بايعتمونا، بس بايع حقيقية بقى، بايع تسمع فيها الكلام، هو ده حل تسكين، نسيب الموضوع نرميه دلوقتي ورا ظهرنا دلوقتي ونبايع بايع حقيقية لعلي بن أبي طالب، نسمع كلامه ونبقى كلنا على يد قلب رجل واحد، ونبقى كلنا على قلب رجل واحد، ساعتها الأمور هتتحل. قال فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتبشير رحمة ودرك، اسمع يقولي ودرك بثأر هذا الرجل. يعني لو أنتم سمعتوا كلامنا وبايعتوا علي بن أبي طالب وسكنتوا الموضوع ما تخافوش، حق عثمان مش هيروح. ودرك بثأر هذا الرجل هو عثمان بن عفان، يعني هنعرف نجيب حقه ونعرف نقيم الحد على قتلته لما تسكن الأمور وتهدأ. وعافية وسلامة لهذه الأمة، مصلحة اللي هتعملوها دلوقتي هتعود على الأمة كلها بالخير. وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه، أصريتوا على رأيكم، كانت علامة الشر وذهاب هذا الثأر، هيروح حق عثمان. وبعثة الله في هذه الأمة هزاهزها، هزاهزها جمع هزهزة، البلايا اللي بتدمر الناس، تقصف حياة الناس والشعوب. فربنا سبحانه وتعالى هيبعث على الأمة هزاهزها، الحاجات اللي تدمرها لو انتم ما سمعتوش الكلام. فآثروا العافية ترزقوها، عندكم فرصة، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تكونون. انت ناس، انت مين؟ طلحة والزبير وعائشة انتوا طول عمركم اهل الخير. شوف برضو بيقوم عندهم النشاط الايماني، فكرهم بتاريخهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعرضون للبلاء، ولا تعرضوا له، حطش نفسك في موقف فتنة، حتى لو انت متخيل انك انت متحكم في نفسك لا ممكن كل الامور تختلف. فيصرعنا واياكم، ويم الله، ختم كلامه بقى بيقول ايه، ويم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الأمة. يعني أنا خايف أن في الآخر برضو الصلح ما يتمش ويأخذ الله حاجته، يعني ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن بأس هذه الأمة بينها شديد، يحصل البأس الشديد في زماننا فتحصل حرب، فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر. عمري ما كنت أتخيل إن إحنا نقف بجيشين كده، جيش فيه عائشة وطلحة والزبير وجيش فيه علي بن أبي طالب، مش متخيل هذا الموضوع، هذا أمر ليس يقدر. رد فعلهم إيه؟ عائشة وطلحة والزبير قالوا نعم، إذن قد أحسنت وأصبت المقالة. ولا كلمة ولا اعتراض واحد، روحنا معاك. فإذا جاء صاحبك علي بن أبي طالب على ما أنت عليه صلح هذا الأمر. هم عارفين إن علي على رأيه بس الحفظ ما الوجه، يعني لو علي على نفس الكلام يعني خلاص احنا معاك، يعني إيه يعني هات علي بن أبي طالب وتعالى وإحنا نبايع ونرجع تمام والحمد لله رب العالمين. ورجع القعقاع بن عمرو التميمي الى علي بن ابي طالب وقال له على الموضوع، انبسط جدا جدا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان اسعد يوم مر بالمسلمين منذ بدات الفتنه. ترى ماذا سيحدث؟ هل يا ترى سيقبل اهل الفتنه بهذا الصلح؟ اهل التمرد لما يعرفوا ان الفريقين اتصالحوا وان فريق عائشه هيرجع وإن عليها يسيطر هيطمئنوا ولا هيغضبوا؟ ولو هيغضبوا هيعملوا إيه؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.